إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب من مشروع ألف كتاب قبل الموت. والكتاب اليوم الذي نعرضه للإخوة هو كتاب العواصم من القواصم لأبي بكر ابن العربي المعاثري الإشبيلي المالكي، ويعرف طلبة العلم والكثير من المهتمين بأن هناك شخصيتان يلتقيان بهذا الاسم، وفي الكنية كذلك، يعني كلاهما أبو بكر بن العربي، ولاهما هو هذا الإمام المالكي الفقيه الأصولي المحدث المفسر، والثاني هو أبو بكر بن العربي، لا يفرقونه في التعريف. المغاربة يقولون كلاهما ابن العربي، والمشارقة تبعا لبعض الأئمة لما اشتهر من كلام شيخ الإسلام بن تيمية يجردونه من أل التعريف فيقولون ابن عربي. وهذا فقيه مالك الذي بين أيدينا، صاحب العواصم القواسم، وسنتكلم عنه قليلا لأنه شخصية محورية تعادل الحديث عن كتابه، ويجب التنويه به تنبيها لطلاب العلم ولمن يقفو أثرهم بقيمة هذا المؤلف وما يمكن للمرء أن يستفيد من كتب هذا العالم. والثاني هو أبو بكر ابن العربي، صاحب كتاب الفتوحات المكية وفصوص الحكم. والأول متقدم سنا، يعني مات أبو بكر بن العربي المعاثري الإشبيلي المالكي قبل ولادة ابن عربي صاحب الفصوص ب17 سنة. الإمام ابن العربي الفقيه المالكي توفي سنة 543 للهجرة، وولد صاحب الفصوص سنة 560 للهجرة، فتقريبا بين موت هذا وولادة الصوفي 17 سنة. المهم هذا لا يهمنا كثيرا فقط للتفريق، والكثير من الناس ينكر تجريد الصوفي من أهل التعريف لأن الكتب المعرفة به تعرفه بابن العربي، ولكن للتمييز وليس للتنقيص، والأسماء لا تنقص أحدا وإنما تنقصه علومه وعقائده وأعماله. هذه الشخصية التي بين أيدينا وشخصية أبي بكر ابن العربي الذي سنختصر الحديث عنه الآن، ليس تفريقا، خلاص الآن نبدأ بالحديث عن أبي بكر ابن العربي المعاثري الإشبيلي، لأنه ولد في إشبيلية وهو قاضي مالكي، وعامة علماء المالكية الكبار قضاة، يعني نسمع القاضي عياض، نسمع القاضي أبي بكر ابن العربي، وهكذا. فأغلب علماء المالكية تنسموا القضاء، والقاضي عياض هو تلميذ هذا الإمام، القاضي عياض على شهرته في المالكية هو تلميذ هذا الإمام. هذا الإمام في الحقيقة إن قرأت قصته تستطيع أن تكون منها رواية جميلة في سياقه لما كتب في كتبه. مما يميز كتبه هو أنك تستطيع أن تعرف حياته وتقلباتها الزمانية ولقاءاتها العلمية ورحلاتها الجغرافية من خلال كتبه، وهو له كتاب في الحقيقة في بيان رحلته وما جرى فيها، وإن كان هذه الرحلة ليست موجودة تامة، ليست تامة، يعني الموجود الآن في المخطوطات وما رشح منها ليست تأمله. هذا الإمام ولد في إشبيلية، وكعادة المغاربة في شعورهم بأن العلم يجب أن يقرع في ويطرق في المشرق، فرحل مع والده وعمره 17 عاما إلى المشرق. وسبب هذه الرحلة كما يذكر الكثيرون وعلى رأسهم هو كما ذكر هذا، فإن والده رحل برسالة من سلطان الأندلس إلى الخليفة من أجل المستظهر بالله، من أجل أن يطلب منه الخلعة ويطلب منه الأشارة بأنه سلطان معترف به من قبل الخليفة. والسبب هذا أنا أريد أن نقرأها لنرى أن المشاكل هي المشاكل التي يعيشها الناس قديما هي المشاكل التي نعيشها اليوم على قلة العلم يوم في يومنا هذا وعلى كثرة العلماء في ذلك الوقت. يذكر أبو بكر بن العربي قصة طيبة أريد أن أقرأها. كتب العلم من الصعب الاستعراض، يعني أن نستعرضها وأن نناقشها، فنحن نستفيد منها في هذا الباب. في طلبة من لما جاء النصارى فخرج جماعة من المسلمين والتحقوا بهم، فأرسل لهم السلطان أرسل لهم رسالة يطلب منهم أن يقاتلوا معه وأن ينقلبوا إلى صف المسلمين، فردوا عليه بأنك لا يجوز الجهاد معك لأنك لست قرشيا ولست إماما معينا من قبل الخليفة. نفس القضية يعني، فذهب برسالته يطلب الشارة فحصلت له الرحلة مع والدي في هذا الباب. الإمام أبو بكر بن العربي جاء إلى المشرق والتقى مع أساطين العلم في ذلك الوقت، وهذا الوقت الذي وصل فيه كما هو ولد كما قلنا سنة 468 للهجرة بعد 17 سنة، يعني تقريبا رحل سنة 485 وبقي في رحلته طويلا امتدت، ودخل بغداد مرتين وذهب إلى الحج ودخل بيت المقدس وقابل فيها العلماء ومر على مصر ووصف في هذا الكتاب الذي بين أيدينا وفي كتبه الأخرى كأحكام القرآن وهو من أشهر كتبه، فحكى عن حالة العالم الإسلامي في ذلك الوقت وهي حالة يعني سيئة جدا. صحيح فيها العلماء وفيها القراء وفيها الفقهاء، لكنها في ذلك الوقت، أريد أن أتكلم فقط سريعا عن نقطتين بالنسبة لهذا الزمن. النقطة الأولى أنه قد غلب عليها الزنادقة الإسماعيلية، الإسماعيليون يكادون بأفكارهم وعقائدهم ومشايخهم وزنادقتهم يسيطروا على العالم الإسلامي، لا تتصوروا أن الإسماعيلية في ذلك الوقت أي الزنادقة أو الباطنية أو القرامطة، هذه كل أسماء لاسم واحد، أي يقال باطنية الإسماعيلية القرامطة، لا تظنوا أنهم مجرد قوات عسكرية كانت تغتال عن طريق ما يسمى بالحشاشين. هذه كلمة الحشاشين لم يسميها المؤرخون المسلمون لهذه الطائفة لما كانوا في قلعة آل موت في الشرق الإسلامي وراء خراسان، فالذي سماهم بهذه التسمية هو ماركو بولو، ولذلك دخل هذا المصطلح حشاشين في اللغة الإنجليزية أساسيا، أي المغتالون أي الذين يغتالون، فكلمة حشاشين دخلت في المصطلح الإنجليزي، فالعرب العرب لم يسمون هذا الاسم، كلمة حشاشين حتى لم تذكر أنهم كانوا يشربون الحشيشة وكذا، لا تذكر في المصادر الإسلامية. القصد بأنه غلبت هذه حتى على العلماء والمشايخ، كثير من المشايخ تزندقوا وكانت أفكار الزنادقة في قضية الإلحاد، نفي وجود الله أو نفي عنايته وحكمته، انتشرت بين الناس وغلب هؤلاء في بلاد المسلمين وصار لهم حواضر من التدريس، وصف أنه قابل بعضهم في مصر وقابل بعضهم في فلسطين وقابل بعضهم في خلال تجواله. ثم لما كثرت هذه الفتنة وعمت وطمت وصار المسلمون فيها فرقة وتفرقوا وضعفوا، جاءت مصيبة الصليبيين. من هنا لما تقرأوا لشيخ الإسلام، أنا فقط أهتم بهذه الأمور وأحب للإخوان يهتموا بها، لما يتكلم ابن تيمية عن أنه ما من وقت غلب فيه الإلحاد والزندقة والباطنية حتى يأتي أعداؤنا فيسيطرون علينا، وهذا موجود، هذا موجود في كل وقت. طيب، هذه انتهينا منها بسرعة. النقطة الثانية أريد أنتهي منها بسرعة، الذي تولى قيادة الأمة الإسلامية من أجل في إزالة الصليبيين العلماء والقادة الأشاعرة، هذه ما انقضى. لماذا أقول هذه الكلمة؟ التاريخ يثبت هذا. القضية، التاريخ لما يكون خبرا لا يجوز أن نتلعب به، نحلله بما نريد، ولكن الخبر ينبغي أن يبقى كما هو. الأشاعرة، علماء الأشاعرة هم الذين تولوا قيادة الأمة مع العلماء، مع الحكام والسلاطين الذين كانوا على دين هؤلاء العلماء. والحروب الصليبية انتشرت وعمت في بلاد الشام ثم في مصر، وتولى قيادة محاربتهم هم علماء وسلاطين الأشاعرة. لماذا أقول هذا؟ أكرر، لأن البعض يظن أن منهج الأشاعرة هو منهج به يتعرض السخط الإلهي. لأن يعني عندما نقرأ لبعض العلم أنه انتشار البدع يؤدي إلى غلبة الكفار علينا، لا تدخل الأشاعرة، أنه الأشاعرة هم سبب زوال النقمة وحصول النعمة على ما فيهم من أغلاط، على ما فيهم من مناقضة في عقائدهم لمنهج السلف في بعض الأمور. هذه قضية يجب أن نضعها في الحسبان للأهمية، وسيرة هذا الإمام فهي كاشفة أولا لحقيقة المجتمع الإسلامي وما فيه من مناقشات. وهذا الكتاب هو الصدى لواقعه. ما قيمة هذه المسألة بالنسبة لما نحن فيه من شرح الكتاب؟ هذا الكتاب يناقش الأجواء العلمية التي انتشرت في عصره، واضح؟ يعني هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب العواصم من القواصم البكر العربي، هو مناقشة لمن؟ هو مناقشة للأفكار التي في العالم الإسلامي بكل جوانبها، حتى إنه يبدأ بمناقشة الصوفية باعتبارها كانت منتشرة وتأثر بما رآه من شيخه الغزالي. الغزالي هو شيخ هذا الإمام، واثنان دخل المغرب الإسلامي وتأثر من الغزالي تأثرا كبيرا. هذا الأول مع احتفاظه بعقليته الفقهية التي قامت بنقد علم وسلوك الغزالي، يعني هو يعظمه. من قرأ كلام أبي بكر العربي لما يذكر الغزالي يذكره معظما عظيما في عبارات لم يأتني الوقت أن أحضرها، في كتاب الأمد الأقصى في شرح الأسماء الحسنى لأبي بكر العربي يعظم فيه الغزالي تعظيما كبيرا، وكذلك نجد هذا التعظيم في كتاب العواصم من القواصم، ومع ذلك انتقده نقدا شديدا. يعني علينا أن نعرف أنه رجل منصف، لأنه انتقد ابن حزم كما سنرى، وانتقد معه شيخه الذي يعظمه، دانشمند يسميه، دانشمند الأكبر، دانشمند الأصغر. دانشمند الأصغر هو أبو حامد الغزالي، محمد الغزالي، توفى سنة 505 للهجرة. ودانشمند معناها في اللغة الفارسية العارف، وهو لما يتكلم عنه كإمام عظيم يتلقى منه ويستفيد منه. بل إن كتب الغزالي لم تنتشر ولم تقرأ في المغرب حتى حملها أبو بكر العربي ودرسها في الأندلس. وإن شاء الله سنقرأ مع ضيق الوقت، سنقرأ مجموعة الكتب التي أدخلها أبو بكر العربي إلى الأندلس أدخل كتبا كثيرة، منها كتب الغزالي، ومنها كتب شيخ الغزالي الجويني، ومنها كتب شيخ الجويني ليس المباشر، لأن عبد الله بن مجاهد بين الجويني وبين الباقلاني، أعتذر، لا شيخ الجويني هو الباقلاني، ولكن الباقلاني لم يتلقى العلم من أبي الحسن الأشعري، تلقاه عن طريق عبد الله بن مجاهد. القصد بأن سيرة هذا الإمام تكشف لنا في كتبه مسيرة علمية كاشفة للجغرافية العلمية للعالم الإسلامي في ذلك الوقت، تكشفها كشفا جميلا، وهذه ميزة من ميزات كتبه، وهذه ميزة من ميزات حتى كتب ابن حزم. نرى أن ابن حزم لم يتكلم في الفصل أو الفصل في الملل والنحال أو الفصل على خلاف بينهم، فإنه يتحدث عن حواراته الشخصية مع المخالفين، فيصبح للحديث مسحة من المعركة، أنك تريد أن ترى معركة ملتهبة أمامك وليست معركة ميتة، لأنه يحادث غائبين لا يكون في هذا المعنى من الحضور والقوة والالتهاب. فإذا تحدث عن شخص أمامه وقلت له وقال لي وقصمته وأصبت منه وأضعفته، تحس أنك أمام معركة تشجعك أن تتابع في القراءة. فهذه ميزة من ميزات، وتجدها في كل كتبه، حتى في الكتب. هذا كتاب سجالي، سأتكلم عن هذا، هذا كتاب سجالي يعلم من أعظم ما يعلم كما سيأتي المناظرة، وهو كتاب سجالي في كل أبواب العلم، فهذا سيأتي إن شاء الله، أرجو أن لا أنسى، لكن أريد أن أمر على شخصية أبي بكر العربي وكتبه. فرحلته كاشفة لواقع العالم الإسلامي، كاشفة للشخصيات التي قابلها يتحدث عنها من خلال معرفة، يكشف عن الكتب التي قرأها. هذه شخصية جميلة، إذا قرأت لها في هذا الباب استفدت استفادة عظيمة. ولو جمع أحد طلبة من كتبه، وكتبه كثيرة، هو من المكثرين على فكرة، من المكثرين جدا أبو بكر بن العربي في التصنيف، وسنرى بعض كتبه، هناك كتب لم تصلنا، هناك تفسير كتاب اسمه أنوار الفجر يقول في 20 مجلدة، لكن هذا مفقود. فمع أنه يعني رجل قد طلب التلاميذ كتبه وحرصوا عليها، لكن بعض الكتب فقدت. فهذه واحد النقطة التي، ولك أنت تستطيع أن تعرف الشخصيات التي قابلها، ما هو قوله فيهم. سيتحدث عن ابن حزم وعن أثره في المغرب في الأندلس، يتحدث عن العلماء الذين قابلهم والكتب التي ناظرها وناقشها، هذه ميزة له. الميزة الثانية في كتبه أن كما قلت هي كتب سجالية، والظاهر أن هذا متأثر من شيخ الغزالي، الغزالي تحس عنده هذا النفس، وهذا النفس أعظم من أتى به هو الشافعي. الشافعي رحمه الله جميع كتبه ترى فيها المناظرة، قلت له وقال لي، قلت له وقال لي، ولو قلت له، تجد هذا في الأم، تجد هذا في مناقشته لاختلاف الحديث، تجد هذا في كتابه جماع العلم، تجد هذا في مناظرة محمد بن حسن في عمل أهل المدينة، قلت له. هذه في الحقيقة طريقة علمية عظيمة، وتبين لك أن هؤلاء يكتبون العلم من أجل أن يحدثوا عن واقع عاشوه، فيصبح العلم أكثر قربا من الواقع، من الكتب التي تتحدث بطريقة عقلية تجريدية بحتة. هذه كتب تشدك أنك أمام شخصيتين، تريد أن ترى ماذا يقول كل واحد. كذلك هذا بكر العربي كتبه على هذا المعنى، فكتبه سجالية، حتى في الكتب التي يعني تجدها علمية تجد هذا المعنى. إذا قرأت كتاب القبس، هو قد شرح الموطأ مرتين، من القبس في شرح موطأ الإمام مالك بن أنس، وله كتاب آخر كذلك في شرح الموطأ، فكذلك تجد هذا النقاش، تجده في كتاب أحكام القرآن تجده يناقش، وهناك في أحكام القرآن تجد كثيرا من القصص التي جرت معه وحادث بها الناس. فهذه إذن النقطة الثانية، أن كتبه نافعة في هذا الباب. وهذا الكتاب من أعظم فوائده في هذه النقطة، من أعظم فوائد كتابه أنه كتاب يتعلق بالمناظرة، كتاب مناظرة، يبحث في كل أبواب العلم التي يحتاجها، التي كانت منتشرة في أزمنتهم. فهذا معنى ثاني من معاني كتب هذا الإمام. المعنى الثالث من كتب هذا الإمام بعد هذا الكشف وبعد هذه المناظرة وتالي المناظرة، في الحقيقة أن أبا بكر العربي له ذوق أدبي عجيب. وكان أنا أنبه لنقطة، كان يقول مصطفى صادق الرافعي قال قبل أن يكتب يذهب فيقرأ في الحيوان للجاحظ، أو يقرأ البيان والتبيين أو التبين للجاحظ، حتى يقوم لسانه فيقرأ للكتب العالية في لغتها. فبعد ذلك بعد أن يقرأ يحبس نفسه يوم يومين ثلاثة وهو يقرأ لهؤلاء الأمة، يذهب فيكتب مقاله فيخرج المقال دسما، خرج من أجواء علمية. هناك بعض الكتب ليت طلبة العلم يفعلون هذا في قراءتها. من أهم الكتب التي ترقي الذائقة الأدبية هناك كتب كثيرة، على رأسها كتاب الأم للشافعي، وبعض المدارس المناظرات وهي غير إسلامية تقرئهم الأم. إحنا طلبة الدكتوراه لا يقرؤون الأم، ولكن من أجل أن ترقى لغتهم ومن أجل أن تصفوا. من الذين ينبغي أن تقرأ لهم لتصفوا كيف يجتمع العلم مع الأدب هو كتب أبي بكر العربي، فيها ذائقة علمية عالية جدا. حتى إنه لما تكلم عن الطريقة التربوية ذكر ابن خلدون كما سيأتي، ابن خلدون في المقدمة ذكر طريقة أبي بكر العربي في التربية، قال عليهم أولا أن يتعلموا العربية قبل أن يتعلموا القرآن، عليهم يتعلموا العربية والشعر قبل القرآن. يعلق على هذه الطريقة ابن خلدون في المقدمة على أبي بكر العربي أنه طريقة صحيحة، بس صارت بعيدة وغير ممكنة، صعبة جدا. ولذلك مثلا لو من الذين أحبب لكم القراءة شيخ الغزالي وتلميذ الغزالي، شيخ الغزالي هو الجويني، الجويني كتبه رائعة في قضية الذائقة الأدبية، في صياغة الجمل العلمية الخطيرة، كيف يصيغونها أدبا راقيا، كأنك تقرأ الشعر، كأنك تقرأ الشعر بكل ألوان جماله. فكتب أبي بكر العربي في هذا الباب على في الذروة في الأدب، تحس فيها أدبا عظيما. النقطة الرابعة في موضوع كتبه أن أبا بكر العربي شخصية مستقلة، ولولا أنه رأى تجربة غيره في الخروج من المذهب المالكي لربما خرج من التقليد إلى دعوة الاجتهاد، ويحق له. يعني أبو بكر العربي إذا قرأت له لا تحس أنه صدى لأحد، مع أنه يعظم الغزالي، يقسم ظهر الغزالي في نقاط علمية سأمر عليها، مع أنه معظم الغزالي، وتجد له اختيارات في شرحه في عارضة الأحوذي، عارضة الأحوذي شرحها في الترمذي مطبوع ومن أجمل الكتب وأفضلها. لما تقرأ في أحكام القرآن له، لما تقرأه له في القبس، أنا أحب القبس كثيرا لأنه كتاب لغته كذلك عظيمة، أعظم من لغته، في مع أن هذا الكتاب كتبه كتاب العواصم القاسم كتبه قبل أن يموت 9 سنوات بس، لكن إذا قرأت في القبس في شرح موطأ مالك بن أنس تجد فيه لغة عظيمة. لكن ما يهمنا أنه رجل مستقل. لعله حين ذكر تجربة بقي بن مخلد، هذا بقي بن مخلد قليل من طلبة العلم في الحديث يعرفونه، وليس له حضور في الفقه على الرغم أنه صار مجتهدا. هذا الإمام رحل إلى الشرق كبقية المغاربة، المغاربة لا أين يذهبون، لا يعرف عن مشرقي ذهب إلى المغرب ليطلب العلم على الرغم ما فيه من علوم، ولكن اضطر علماء المغاربة أن يؤلفوا كتبا ورسائل في فضيلة علم أهل المغرب وتميزه. ولكن هناك علماء ذهبوا كبار فأخذ العلم من المشارقة، منه أبو بكر العربي. الثاني ذكرناه من تلاميذ الغزالي نسينا نمر عليه، وهو من؟ وهو ابن تومرت. ابن تومرت رحل فأخذ التقى بالغزالي ورجع وبدأ يدعو إلى أن عقيدة المرابطين هي مجسمة وكذا، بالرغم أنهم على عقيدة السلفية، ولكنه كان على تأويل زائد حبتين يعني، حتى على تأويل الغزالي يزيد عليه. وذلك سمى أتباعه بالموحدين مناقضة لمن؟ للمرابطين، جماعة يوسف بن تشميل وتشميل المرابط وغيرهم. والذي أقام الدولة عبد الله بن ياسين، وتلميذ مهدي بن تومر. وأراد الغزالي أن يأتي ليشهد ولادة مملكة تلميذه بن تومر، لكنه لما شد الرحيل وصله وفاة هذا التلميذ، فلم يذهب الغزالي. فهذه شخصية ثانية. في هناك شخصية ثالثة ملأت المغرب علما بما حوى بما أخذته من المشرق. من هي؟ ذكرناه كثيرا، وهو أبو الوليد الباجي. وأبو الوليد الباجي قبل أبو بكر العربي، ويعترف له أبو بكر العربي بالأسبقية في نشر العلم لما جاء إلى المشرق، وخاصة أخذ علم الأصول. يعني أبو بكر أبو الوليد الباجي إمام جماعة، له كتاب في الأصول مطبوع، له كتاب في الحجاج، المنهاج في الحجاج، وله شرح كبير للموطأ اختصره في المنتقى الكبير، ما وصلنا المنتقى موجود مطبوع قديما، وله كتاب في رجال الكتب الستة. انظر يعني في كل الفنون. ورجع وهو الذي تصادم والتقى مع ابن حزم. وفي الحقيقة حين نتعقب الحوار الذي جرى بين أبي الوليد بن الباجي وبين ابن حزم، نجد أن أبا الوليد هو الذي انتصر. كنت زمان أحب دائما أقول لا، الغزال ابن حزم انتصر، لكن في الحقيقة نهاية الحوار يدل على أن الذي غلب هو أبو الوليد الباجي. على الرغم سيذكر لنا أبو بكر العربي كيف كان ابن حزم يسطو ويغلب المالكية، يقول لأنه يناظر أقواما لا خبرة لهم إلا بالمتون، علماء لا يحفظون المتون، كيف سيناقش رجلا هو قرأ الحديث والنصوص إلى آخره. لكن هذه شخصيات ثلاثة أثرت في المغرب تأثيرا كبيرا جدا بما أخذته من علم المشارقة. وتستطيع القول بأن الأشعرية في المغرب قد ترسخت بهاتين الشخصيتين، من هما؟ أبو بكر بن العربي وابن تومرت. وإن كان أبو الوليد الباجي قابل الهروي في مكة وأخذ منه علم الأشعرية ونشره، ولكن الذي رسخه هو أبو بكر العربي. لتروا أن هذه الشخصية شخصية محورية في تاريخ الإسلام في المغرب الإسلامي، أبو بكر العربي شخصية محورية. إذن إحنا نقرأ كتبه لأنها كتب حجاجية تنمي العقل، يعني الوقت قصير عن الإحاطة، لكن عليكم أن تقرأوا هذا الكتاب. هذا لا يكفي عرضه، يعلم يعني يبين لنا مثلا ما شكى منه ابن تيمية. بعد ذلك ابن تيمية انتقد بعض الحنابلة الأثريين أن علومهم بالنصوص لا تكفي في رد أهل البدع، بل إنه ينتقد هذه المدرسة في بعض جهاتها أنها تأخذ بعض العقائد من الحديث الضعيفة، هذا نجده في بعض الكتب. فهذه النقطة وهي عدم قدرة المحدث الذي لا يفهم بالعقليات لا يستطيع أن يناقش ويناظر من العقلانية. من الذي يلتزم بالكتاب والسنة؟ تقول له قال الله قال الرسول، هو المسلم. لكن حين يأتي الملحد والزنديق كيف تناقشه؟ لابد أن تأخذ ما في الكتاب من معاني وتناقشه وتصيغها صياغة عقلية تلزم بها الآخر، وكذلك تأخذ السنة وتصيغها صياغة عقلية وتناقش بها الآخر. من هنا قال بعض العلم من هنا دخلت أهمية علم الكلام، لأنها اضطرار. وهذه هي رسالة أبي الحسن الأشعري في استحسان علم الكلام. يا أبو بكر العربي في هذه النقطة يشرح هذه النقطة في تجربة له وفي تجارب غيره من العلماء، كيف أنهم وقعوا في مطبات حوارية ليست من فنونهم، هم علماء حديث لكنهم ليسوا علماء مناظر، لا يعرفون الحجاج ولا المناقشة. فهذا الأمر الأول، من هنا هذه تنمية العقل الحجاجي والمناظرات العلمية بالطرق العلمية الصحيحة، هذه علم وكذلك فطرة، علم مكتسب وعلم فطري، وتحتاج إلى دربة وإلى ملكة علمية، هذا الكتاب يكشفها. النقطة الثانية التي تكشفها كتب العربي هو اللغة الراقية. النقطة الثالثة أنها تبين لنا تاريخ هذه المنطقة التي عاشها ورؤيته للعلماء الذين عاش معهم والذين قابلهم والذين قرأ كتبهم، يفصل في هذا. الميزة الأخيرة في كتب أبي بكر العربي أنها كتب شاملة لعلوم الشريعة، كتب شاملة لعلوم الشريعة، غير ما ذكرنا من قضية اللغة الراقية أنها كتب شاملة. انظر إلى مصنفات أبي بكر العربي تجدها مستوعبة علوم الشريعة، التفسير، قانون التأويل وهو في التفسير، قلنا أنوار الفجر، كذلك في الحديث، انظر له شرح على الصحيحين، له شرحان للموطأ، له شرح للترمذي، في الأصول كتاب المحصول هذا مطبوع، في العقائد هذا في العقائد، في التربية والزهد سراج المريدين وقد طبع متأخرا، طبع سراج المريدين الآن طبع في 4 مجلدات، في التربية، وفي هناك كذلك في أبواب كثيرة ربما نمر عليها. مثال ذلك هو ذكر منها، وهذا سنمر عليه إن شاء الله، لأن ما هو الكتاب، ما هي قيمة هذا الكتاب. انظر ما هو كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن، له نعم الكتاب الأشهر الذي هو بين يدي طلبة العلم أحكام القرآن، وطبع طبعات متعددة وكثيرة. الكتاب الثاني غير القبس وترتيب المسالك، شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، رد على المخالف، رد على ابن حزم في رسالتين له، في كتابه الدرة في الاعتقاد وكتاب آخر. هذا الكتاب الذي بين أيدينا وسنتحدث عنه، له كتاب الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى، وكتاب جميل، ولكن كل كتبه هي كتب فيها شيء من التأثر بعلم الكلام وعقائد المتكلمين، وهو يرى أن المرجع هو عقيدة أشعرية والكتاب والسنة. العقيدة الأشعرية يراها مرجعا لطلاب العلم في قضية الاعتقاد. وذاك لما ذكر هذا الكتاب الذي شرحناه وهو تبيين كذب المفتر لابن عساكر، تبيين كذب المفتري، ذكر هذا الإمام منوها بأنه من أساطين الأشاعر، وهذا حق، هو من أساطين الأشاعر. طيب، يكفي هذا الحديث عن هذه الشخصية، ويستطيع المرء أن يجد الكثير منها. ما هو هذا الكتاب العواصم القاسم؟ ما هو؟ أولا يشتهر بين الناس هذا الكتاب، إذا قلت لأي طالب علم ليس له خبرة ولم ينتبه إلى مقدمة الكتاب التي كتبها محب الدين الخطيب، يظن أن كتاب العواصم القواصم هذا الكتاب، وهو تحت العواصم القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف وكثير من طلاب العلم لا يعرفوا أن العواصم القواصم سوى هذا، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذا ليس هو العواصم القواصم، هذا جزء يسير من العواصم من القواصم. طبعا هنا نفرق بين العواصم والقواصم والعواصم من القواصم. العواصم والقواصم هذا احنا تكلمنا عنه، ابن الوزير تكلمنا عنه، لا سنتكلم عنه. العواصم والقواصم ابن الوزير في 7 مجلدات أو 8 أظن 7، نفس الشيء، وهذا كتاب حجاجي، كتاب حجاجي وسجالي ومناظرات بينه وبين شيوخه ابن الوزير عليه رحمة الله، وسنأتي إليه إن شاء الله. أما هذا الكتاب الثاني اسمه العواصم من القواصم، لكن العواصم والقواصم فقط، ننبه لهذه التنبيهات يسيرة لمن ليس له خبرة. هذا الكتاب العواصم، العواصم من القواسم، هذا الكتاب هو الكتاب كاملا، هو الكتاب كاملا. هذا لما طبع الكتاب الشيخ وعلق عليه الشيخ عبد الحميد بن باديس الجزائري عليه رحمة الله، طبعه ولم يحصل له الانتشار الكثير إلا بين طلبة العلم. في من القواسم التي تقسم عقيدة المرء وفاسدة التي يشيعها الروافض عن الصحابة رضي الله عنهم وما شجر بينهم وما جرى بينهم من أكاذيب تاريخية وافتراءات يضعونها على الصحابة، وبها يتم إسقاط الصحابة وإزالة عدالتهم. فهذا الكتاب يتحدث عن كل القواسم في عصره، القواسم العقدية، القواسم الشركية، القواسم الفقهية، قواسم كثيرة من هذه التي قلت التي يعيشها عصره، يعيشها عصره. فمما تكلم في هذا الكتاب عن ما شجر بين الصحابة في الرد على الروافض، وطبع هذا الكتاب في مجلدين في الجزائر بتعليق الشيخ عبد الحميد بن باديس عليه رحمة الله. جاء محب الدين الخطيب لما ظهرت فتنة التقارب بين السنة والشيعة، تلك الفتنة التي يحييها الروافض في كل وقت من أجل تدمير عقيدة أهل السنة وسرقة الناس السنة إلى دينهم، فظهرت بدعة التقريب بين السنة والشيعة بطريقة غير صحيحة، وفيها خداع لما جرى، خداع للروافض لأهل السنة فيها. فمحب الدين الخطيب في مطبعته السلفية التي كانت تهتم بطباعة الكتب السلفية السنية، والذي قام على طباعة فتح الباري الشيخ محب الدين الخطيب، وكتب كثيرة، كتب تيمية كان يهتم، وكتب ابن القيم، فأخذ الجزء من هذا الكتاب الذي يتعلق بالصحابة وأفرده في النشر، وانتشر هذا الكتاب انتشارا كثيرا جدا، حتى غلب على الناس أنها إذا قلت العواصم القواسم لم يخطر على بالك إلا هذا الكتاب. مع أن الشيخ محمد الدين الخطيب ذكر في مقدمة الكتاب هذه الكلمة أقرأها لكم، قال: وكتابه هو العواصم. هذه كلمة من؟ محب الدين الخطيب. محب الدين الخطيب للذكر هو خال الشيخ علي الطنطاوي، محب الدين الخطيب هو خال الشيخ علي الطنطاوي، وعلي الطنطاوي أصلا من طنطا، محب الدين الخطيب من الشام، واضح؟ لكن علي الطنطاوي وين صار في الشام، محب الدين الخطيب صار في مصر. قال: وكتابه العواصم من القواسم من خيرة كتبه، ألفه سنة 536 يعني قبل ما يفوت فقط 7 سنوات، وهو في دور النضوج الكامل بعد أن امتلأت الأمصار بمؤلفاته وبتلاميذه الذين صاروا في عصرهم أئمة يهتدى بهم. يقول هنا ما يهمنا: وهذا الكتاب في جزئين متوسطي الحجم، ومبحث الصحابة الذي نقدمه لقرائنا هو أحد مباحث جزئه الثاني من صفحة 98 لصفحة 193، يعني 100 صفحة تقريبا. قال: من طبعة المطبعة الجزائرية بالإسلامية، الإسلامية في مدينة قسنطينة الجزائر سنة 1347 للهجرة. ثم يذكر أنه أخذه منها، لكن ما الذي فعله؟ طبعة الشيخ عبد الحميد باديس أخذها عن مخطوطة واحدة فكثرت فيها الأخطاء، فهذا شيء. الشيء الثاني أن محب الدين الخطيب تصرف، لم يتصرف فيه بزيادة ولا نقصان، لا، إنما بعض الكلمات رأى أنها ربما من التصحيف فغيرها وهي صحيحة، وهي كلمات يسيرة. وكذلك غير الترتيب، ظن أن هذه المطبوعة فيها خطأ في الترتيب فرتبها ترتيبا جديدا، والصواب هو على ما عليه الأصل وليس ما فعله الشيخ محمد الخطيب. فالمهم حصلت هذه الأخطاء الذهنية في نفوس طلبة العلم، أن هذا هو فقط هو العواصم القواسم، وشيء ثاني ما جرى فيه من بعض الترتيب. فهذا الكتاب نعزله في الحقيقة، ينفع للدعوة ولبيان ما فيه، وإن كان هذا أفسد شيئا من معرفة طلبة العلم الكتاب الأصلي. قام عمار الطالبي وهو جزائري، فكان يدرس الفلسفة في مصر، وأستاذه هو محمود القاسم، وكان من أساتذة أسامة النشار، علي سامي النشار. ففي رسالة الماجستير قام بتحقيق الرسالة، تحقيق العواصم من القواسم، وكتب مقدمة جميلة جدا. هناك نتابع رحلة هذا الكتاب، هناك من طبع فقط العواصم من القواسم من غير مقدمة عمار الطالبي، يعني هذه طبعة خالية من المقدمة لعمار الطالبي في رسالة الماجستير، وهي هذه موجودة، أنا مصورة عندي لأنه غير موجود الأصل، وهي تبدأ بعنوان آراء أبي بكر بن العرب الكلامية، يعني لأن الكثير من مباحث هذا الكتاب العواصم من القواسم تتعلق في قضايا الاعتقاد، إثبات وجود الله، إثبات العلم، إثبات الحقائق، الرد على السوفسطائية، الكلام على القضاء والقدر، الكلام على الرسالة، بما يثبت الوجود الإلهي، القضايا الكلامية المتعددة التي يخوض فيها أهل الإسلام مع خصومهم وبينه فيما يجري بينهم، كلام على أسماء الله وصفاته، هل هي تجري على معنى الظاهرة والتأويل أو ما شابه ذلك. فهذه المسائل التي كانت تعيش في ذلك الوقت بين أهل الإسلام أنفسهم وبين أهل الإسلام وبين غيرهم، خاصة مما تكلمنا عنهم الزنادقة، وقبلهم كذلك الصوفية. فالذي أنصحه هو اقتناء طالب العلم لهذا الكتاب الكامل بطالب جزئيه، الجزء المتعلق بالرسالة نفسها وكذلك بالمقدمة التي تكلم فيها عمار الطالب، وقد أحسن فيها أيما إحسان وكشف ما في الرسالة من مواطن يحتاجها طالب العلم للدراسة. يكفي هنا ابن العربي، وفي هذا العصر أبو بكر بن العربي في هذا العصر هناك اعتناء به كبير، الناس اكتشفوا هذه العقلية الكبيرة، ليس اليوم من قديم، ولكن الآن اعتناء بطباعة كتبه خاصة عندما فتحت أبواب النشر الكثيرة لها. طيب، واضح من انتهينا على الكتاب بصورته التي الحقيقية. ماذا يمكن أن ترى؟ هذا الكتاب يتكلم عن كل المسائل التي في عصره، يبدأ بمناقشة العلم والحقيقة، هل الوجود له حقيقة؟ هل الحق شيء واحد أم متعدد؟ أم أن المذهب السوفسطائي هو الصحيح؟ ما هي حقيقة العلم وما هي طريقة اكتسابه؟ ممكن هذه طريقة اكتساب العلم لا نجدها في كتب أخرى كثيرة، لكنه يعتني بها لاعتناء شيخ الغزالي بها. احنا رأينا الغزالي وقع في مصيبة طامة، هو أخذ كتاب منه، درس على يديه وسمع منه إحياء علوم الدين كاملا، أبو بكر العربي سمع من الغزالي إحياء الدين كاملا، سمعه وقرأه عليه، ووجه له أسئلة فيه كتبها واحتفظ بها في أوراق عنده كيف يجيب، لأن هناك مشكلات في داخل الإحياء. إحنا اليوم طبعا نقدرش نفتح ثمنا إذا نقول في مشكلات ونقول لك وتسب على أبوها، لا لا، في الحقيقة أقرأ لكم نصا يبين من هو الغزالي مثلا في الحديث، ويقول الغزالي قال لي يوم ذكر حديثا فقلت له هذا اللي صح، قال له يعني علمي في الحديث، بضاعتي في الحديث مزجاة. الغزالي قال له، قال اسمع أنا في الحديث ولا حبة يعني. وهذه حقيقة، إذا كان شيخه الجويني للذكر، الجويني شيخ الغزالي ألف كتابا في الفقه وذكر في المقدمة حديثا قال رواه البخاري وهو موضوع في حديث الماء المشمس، مما اضطر الإمام البيهقي وهو شافعي، والبيهقي كل واحد للشافعي عليه يد إلا البيهقي فله يد على الشافعي لما نشر من كتبه ونشر من حديثه ونصر من كتبه، فود رسالة جميلة موجودة في رسائل المنيرية، من يريدها موجودة في الرسائل المنيرية التي طبعها يعني طبعات أظن حتى محب الدين خطيب أشرف على طبعها إن لم أكن مخطئا، ففيها رسالة موجهة من أبي بكر العربي لمن؟ للجويني. الجويني إمام علامة في الأصول والمعقول، لكنه في الحديث ليس بشيء، فنصحه وقال له يعني ما تفضحنا. على طريقة العلم. وهي من الرسائل الجميلة، هناك مجموعة رسائل من المهم لطالب العلم أن يقرأها بين العلماء، منها هذه الرسالة، رسالة أبو بكر البياقي لمن؟ لأبي المعالي الجويني إمام الحرمين، ومنها رسالة الليث بن سعد لمالك. هناك رسائل رائعة لأهل العلم، يعني تعرفك ماذا كان يجري بينهم من كلام، كيف كان يستوعب بعضهم بعضا علمهم. فناقش في كيفية، ما هو كيفية في بداية الأمر، وأطال النفس في كيفية تلقي العلم، على الرغم أنك لو ذهبت إلى كتب الكلامية لا تجد هذه المسألة كيفية تلقي العلم. هناك حديث ما هو العلم، أطال النفس فيه الرازي في المحصور، ثم انتهى إلى أنه ليلة تعريف العلم ويكفي خلاص، من طبع في نفسك من معناه هو الحق. لكنه لماذا ناقش هذه المسألة؟ لأن الغزالي أوقعنا في مطب، وهو في بداية كتابه الإحياء، وجعل أنه ما ينطبع على النفس المنيرة بالتربية والتزكية هو العلم، وجعل أعظم وسائل حصول العلم هو هذا المعنى، وهو إشراق المعاني النورانية على قلب السالك. وهذه يعني لما أظن إذا قرأ الإخوة يعني لفت الانتباه لها إلى انحرافها لما ناقش، لما تكلمت كلمة يسيرة هي لا تصلح لي، لكن أشرت إليها عندما ناقشنا اعترافات القديس قسطنطين، هذه ليست لا تصلح، يعني ما ينطبع على قلبك من معاني، الكل تنطبع، الصوفية عندهم معاني مختلفة، عندهم كشوف لا تنتهي، أبا بكر بن عربي، كل الفتوحات المكية كشوف، وكلها ضلال وانحراف. وزعم في مقدمة كتاب الفصوص أن الكتاب ألقي إليه وحيا، ما ذلك كشوف باطل، كان كشوف علمية بلاش كشوف رؤيوية. فناقش هذه المسألة مناقشة قوية، ودعوني أقرأ لكم هذه الجلجلة الحربية التي يشنها أبو بكر العربي على شيخ الغزالي في هذا الباب. طبعا هنا نقطة بس حتى يعذرنا الناس في الغزالي، حتى لا يظنوا أن الناس بالغزالي بشيء خارج ما يقاله العلم. يقول أبو بكر العربي أنه قابل الغزالي مرتين، مرة وهو على وجه الفقيه. كم مرة قابل أبو بكر الغزالي؟ قابله مرتين، مرة على وجه كان الغزالي فقيها أصوليا، فكان يملأ العين ويقضي على الفتن العلم ويرد على المخالفين، ثم قابله وقد ساح في حب الله. فذكر مما ذكر، وهذه من منافع كتب أبي بكر العربي، قال: وكنت أسمع علماء بغداد يقولون قد أصاب أهل الإسلام عين بما جرى للغزالي، يعني اعتبروا أنه مصيبة وقعت، طامة أنه أصابة عين، في حسد وقع أنه هذا الغزالي الإمام الذي يسمى حجة الإسلام. ولماذا سمي حجة الإسلام فيما يذكرون؟ قال له رافضي: تعالى أناظرك في الحج، فقال: لا رفث ولا فسوق ولا زل حج. قالوا: حجه فسمي حجة الإسلام. هذا مما يقول. القصد أن هذه تنبينا أن الغزالي لا يجوز لنا أن نكثر من الحديث عن شخصيته، إنما الحديث عن كتبه ما يهمنا. يعني الغزالي لما يتكلم في المستصفى غير لما يتكلم في الإحياء، الغزالي لما يتكلم في الوسيط، في كتاب الوسيط عنده البسيط والوسيط والمختصر أو الوجيز، ثلاث كتب هي عمد كتب الشافعية. نرجع، أول شيء هو الوجيز يعني أصغرها، الوسيط هو الوسط، البسيط هو بسيط، يعني بقول لك البسيط يعني السهل، لا البسيط يعني الموسع. فثلاث كتب للغزالي في مذهب الشافعي، فهو فقيه. فلما يتكلم الغزالي باعتباره فقيها أصوليا ما أحد يجاريه، هو إمام. كتاب المستصفى، ما من كتاب في الأصول بعد المستصفى إلا وقد نسج على منواله وتأثر به. حتى الأثريين، هذا كتاب قلت أنا مرة مش هيك، في روضة الناظر روضة الناظر أرادها صاحبها، أي هذا الكتاب أراد أن يجريه على طريقة الأثريين، ومع ذلك جاب المقدمة كلها التي في المستصفى وضعها في المقدمة. يقال بأن بعض تلاميذه الحنابلة عابوا عليه، يعني جايب مقدمة الغزالي حطها في المقدمة فنسعها. ويزعم بعض الحنابل المعاصرين يعني أنه وجدت بعض النسخ بلا مقدمة فدلت على الأمر المتأخر لمن قدامه. مقابل أي حاجة مش مشكلة يعني. هو أنا ليش بزعلني؟ يعني أنا بزعل جدا لما مثلا الآن يعظمون عبد القادر الجيلاني لأنه حنبلي، لكنه صوفي. يعظمون باسم الهروي لأنه حنبلي، بس لأنه صوفي مخرف. منازل الساهرين نزل عرقه لابن القيم، نزل عرقه وأعلن أكثر مرة يعني انسحابه واعترافه ورفع الراية البيضاء، مش قادر أسوي شيء، لكن يسكتون علينا حنبلي. أما مسكين لما بيجوا على القشيري لأنه أشعري بيسخوا فيه الأرض، طب عاملوه صوفي يعني. لكن هكذا هو البعض في هذا الزمان. على كل حال لست لا هذا ولا هذا، ولكن أنا أتكلم عن العلم، يجب أن يكون هناك الإنصاف في العلم. في القصد الغزالي يجب أن لا نقع في مشكلة ومصيدة الحديث عن شخصه، يجب أن نتكلم عن الكتب. في بداية كتابه العلم طبعا الغزالي أثر في المجتمع الإسلامي ككل، يعني أنتم لرداتوا رياض الصالحين نسجه النووي على كتاب الإحياء. افتح الإحياء جربوها، بس افتح كتاب الإحياء، هذا قلته قديما، افتح كتاب الإحياء وشوف إيش الأبواب، تجد هي الأبواب الموجودة في رياض الصالحين. حتى إنني توهمت وما زلت متوهما هذا الوهم أن النووي أراد برياض الصالحين رد على الغزالي، ولكنه رد أدبي، لأن هناك طرق للرد. يعني عندما ذكرنا سير الكبير لمحمد حسن الشيباني، شو قلنا؟ قلنا ألفه ردا على الأوزاعي لما زعم أنه ليس لأهل العراق علم بالسير، فكيف ماذا كيف رد؟ ألف كتابا، فالكتاب تأليف. فهو أراد أن يقول ذاك إحياء علوم الدين وهذا رياض الصالحين، هنا رياض الصالحين يسلك الحديث لا تسلك كلام الصوفية وغيرهم، هذا إحدى طرق الرد. القصد حتى بس للذكر مرة، كتاب الجامع لطلب العلم الشريف على ما فيه من طامات نسجه على الإحياء، لا بس يعني مما تكشف. طيب شوف مثلا، خليني يوم هذا نقرأ لبعض ما قاله عن الفترتين للغزالي. ذكر الغزالي عدة مرات أبو بكر بن العربي في صفحة، بحسب أنا عندي نسختان ما أريد، هاي فقط ذكرتها تنويها بها، ولكن انظر ماذا يقول عن الغزالي هنا. يقول في نفس الكلام، يتكلم على ابن حزم في صفحة 107 بهذه الطبعة، وهي الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، وعندي مصورة. يقول وقد كانت تعرض سخيف من بادية بلدنا يعرف ابن حزم سخيف. هي يحفظوها، لن نقف عندها لأنه يفصل مشاكل ابن حزم في موطن آخر. لكن يقول في رد الغزالي، في رد على، وهذه لتعرفوا أن الذين يحاولون أن يجعلوا ابن حزم أنه أثري قح ليس له تأثر بالمنطق ولا بعلم الكلام في عصره، يعني مخطئون، لأن كتابه وإن كان في ظاهره وتعريب بالمصطلحات لكنه من إنتاج المدرسة المنطقية الأرسطية. هو كتابه الذي نشره أحسان عباس في رسالة ابن حزم اسمه التقريب في حد المنطق، تقريب في حد المنطق، هذا لمن؟ لابن حزم. وإذا قرأته يرى أن المنطق هو كما قال الغزالي أنه يصلح به العقل، كما أن الرياضيات يصلح بها الحساب، والنحو يصلح به اللسان، فالمنطق يصلح به العقل، ما يهمنا هذا. لكن رد على ابن حزم في هذا المنهج رجلان، واحد تعريضا وواحد تفصيلا. التعريض هو أبو بكر بن العربي هنا، وأما التفصيل فهو بن صاعد الأندلسي الشهير يتكلم الفيلسوف المتجرد. فقال ابن حزم أصلا يعني قرأ شوية فلسفة وتكلم وجاهل في الفلسفة، وما كتبه في تقريب حد المنطق يدل على جهله وعدم استيعابه لهذا العلم، واضح؟ فيقول عن ابن حزم أبو بكر هنا تعريضا: حين طالع شيئا من كلام الكندي، لأن الكندي يعتبره الجميع هو الذي يعني ترجم آراء أرسطو وأفلاطون وغيرها، إلى أن يصنف، قال حين طالع، شوف شوف التعريض، شوف أنا قلت اليوم هذه لابني ربما أقرأ 20 صفحة 30 صفحة في كتب المعاصرين لا أخرج بفائدة، لا تحكي، ولكن ما أذكر قرأت العلماء الأقدمين سطرا بلا فائدة، ليش أقول صفحة؟ هذا ظلم، والله ما قرأت لعلماء الأقدمين سطرا بلا فائدة. ويجب عليك، وهذا كان إحدى المشاريع المهمة، هو أن تتعلم كيفية قراءة كتب السلف، ما تمر على كلمة هيك تفكر كلام جرائد، ما مش عندهم كلام جرائد العلماء يقولون الكلمة وراءها من ما وراءها من العلوم والنيات والمقاصد. قال حين طالع شيئا من كلام الكندي إلى أن يصنف في المنطق، شوف جملة فيها استهزاء ولا ما فيها؟ طالع شيئا من كلام الكندي، قال إلى أن يصنف في المنطق، فجاء بما يشبه عقله، تركك لأحكامك بما يشبه عقله، يعني جاء بكلام هو عنده كما قال سخيف، نحن لا نوافق على ما يقول في ابن حزم، لكن نتكلم عن حوار علمي. اليوم بعض الناس إذا تكلمت عن ابن حزم يعني يعدونك مجرما، لأن الظاهرية قد انتشرت. قال ويشاكل قدره، انتهينا من جملة ابن حزم ولم ننسقها لهذا، لكن هي في الحقيقة في رأس الصفحة. وقد كان أبو حامد تاجا في هامة الليالي وعقدا في لبة المعالي، هذا شوف اللغة، لاحظت اللغة، تاجا في هامة الليالي وعقدا في لبة الليالي، حتى أوغل في التصوف وأكثر معهم التصرف، فخرج على الحقيقة وحاد في أكثر أحواله على الطريقة، وجاء بألفاظ لا تطاق. هذا فقيه، ما يجي واحد جاهل صوفي فقط يضرب يمينا وشمالا ويقول هذا تصوف وهذا فقه. الفقيه قيم على كل أعمال البشر لأنه فقيه، والحكم لا يؤخذ إلا من فقيه. أحكام الشرع في الأقوال والأفعال والسلوك لا تؤخذ من فقيه، فهذا فقيه يحكم على متصوف. خرج عن حد، لو ترى هو ألم يمدحه، مدحه بما عنده من علم، لكن لما زاغ فتكلم عليه. هذا واحد. الشيء الثاني، أنا لا أريد، أنا الغزالي لم نجد أحد يمدح لنا موته إلا مين؟ من يذكر؟ لا، ابن تيمية قال وقد ذكر عنه أنه مات وعلى صدره صحيح البخاري. هذا ما ندري ما من نقل ابن، لا ندري، هو صادق طبعا ولا شك، بلغه هذا هو صادق، لكن هذه ما الذي حفظها لنا؟ ما الذي حفظها؟ ابن تيمية لإنصافه. لكن هنا النقطة، ما الذي يقول أنه يتكلم بكلام لا يطاق، يعني بمعنى لا يقبل؟ من تلميذه الذي حاوره وناقشه، واضح؟ فما قال غير مفهومة ولكنها أني ناقشته فوجدتها مفهوم، يقول لا. قال وجاء بألفاظ لا تطاق، كلنا صح. وكنت شاعر أنه هذا الكتاب يحتاج أكثر، لكن هذا لا ينفع معه إلا أن تقرأه، مع كل كلامي هذا فقط اعتبره هكذا يعني شوية دردشة، أما عليك أن تقرأ الكتاب. قال: وجاء بألفاظ لا تطاق ومعاني ليس لها مع الشريعة انتظام ولا اتساق، لا تتسق لا مع الشريعة لفظا ولا معنى. فكان علماء بغداد يقولون: لقد أصابت الإسلام فيه عين، فإذا ذكروه جعلوه في حيز العدم. عشان ما تحكي لنا عنه اعتبروا ميت وخلاص صحيح ما بالناسب. وقرعوا عليه السن من ندم، وقاموا في التأسف عليه على قدم، فإذا لقيته رأيت رجلا قد علا في نفسه، ابن وقته لا يبالي بغده ولا أمسه، فهو حسرتي عليه، أي شخص أفسد من ذاته وأي علم خلط، وخلط فيه مفرداته، ماذا ألأم من المحامد، وكم حايد عنه وحامد، وكان من ترجم عن الفلاسفة ترتيب الأدلة سموه أحد المنطق إلى آخره. الكلام عن ابن حزم في الأول، انظر ويعظم في الصفحة التي قبلها يقول عن في الرد على بعض شبهات المتكلمين، يقول قال: فانتدب للرد عليهم بلغتهم. هذا لما كان الغزالي مناظرا، لما كان مناظرا لأهل الجهالات من الباطنية، لأنه ألف كتبا كثيرة في الرد على الباطنية، له كتاب اسمه فضائح الباطنية، له كتاب اسمه قانون التأويل، له كتاب اسمه المستظهرية، وهو رد عليهم، فله نشاط كبير جدا في الرد عليهم الغزالي. فانتدب للرد عليهم بلغتهم ومكافحتهم بسلاحهم والنقض عليهم بأدلتهم أبو حامد الغزالي، فأجاد فيما أفاد وأبدع في ذلك كما أراد الله وأراد، وبلغ في فضيحتهم المراد، فأفسد قولهم من قولهم وذبحهم بمداهم المدية، فكان من جيد ما أتاه وأحسن ما رواه ورآه، وأفرد عليهم فيما يختصمون به دون مشاركة أهل البدع لهم كتابا سماه تهافت الفلاسفة، كتاب الشهير في هذا. طيب، مواطن أخرى لا نريد أن نقف، لكن الحقيقة تكشف شيء من هذا. بعض المسائل، مثلا هل تقبل توبة الإسماعيلية؟ فذكر هذه صفحة 77، ذكر هذه المسألة، اختلف العلماء في الإسماعيلي الذي يتوب، ما لا تقبل منه ولا تقبل. قال يتكلم عن الغزالي أنه في كتاب فضائح الباطنية وفضائح المستظهرية الذي ذكرنا الكتاب في فضحهم، في كشف أعوارهم وهدك أستارهم وتبيين عوارهم برع فيه، وإن كان القاضي قد من القاضي أبو بكر الباقلاني كتب في الباطن قد سبقه إليه، ولكن أجاد هذا في الترتيب. والغزالي إمام في التصنيف، إمام، لما تقرأ كتبه كأنه وضعها كما أنت ترتب بيتك، الأبواب والتفصيلات وكل لا يخلط، ولكن أجاد هذا في الترتيب. هذا حكم عليه، انتبهوا، هذا نص في وصف طريقة الغزالي في التصنيف. فنوذر بذلك، شوف هذا فضل هؤلاء الأئمة مع أشعريتهم وما قيل فيهم، انظر هذا الفضل. قال: انظر لهذه العبارة كم هي غزيرة وتدلك على امتلاء الزمان بها. شو قال؟ قال: فنوذر بذلك. هذا الكلام الذي كتبه الغزالي فضائح الباطنية لم يؤلف الكتاب ويرتمى ورددت عليهم، لا، هذا الكتاب صار له واقع، صار له واقع، فحملوا هذه الكتب العلماء وناظروا الباطنية به. الكتاب بورك فيه، يعني صار معركة، صار سلاح، وأعطى الأمة سلاحا ليناظروا به هذه الفتنة التي حرقت الأخضر واليابس في ذلك الوقت. انتبه إلى آثارها. هذا يذكرك بمناظرة ابن عباس لمن؟ في الخوارج. فنوذر بذلك ونزلوا إلا طائفة بددهم الجبل فنوذروا بذلك فنزلوا إلا طائفة بددوا يعني انظر ماذا أحدث هذا من فضل كتب هؤلاء الأئمة وما فيهم من خير هذا مشان نعرف الفضل لولا هؤلاء الأئمة على ما في يقال فيهم من أخطاء عند طوائف من أهل الإسلام هو حتى ابن العربي وهو يتكلم عن أخطائه ولكن يذكروا معارك الأمة معارك الأمة هؤلاء بهذه الأسلحة التي قالها هؤلاء أنا أريد أن أسألكم الآن لو رجل متخصص في الحديث ويشتغل ماذا يقدر أن يناظر النصارى والشيوعيين والباثيين لا يعرف شيئا عنهم هذا إذا ربما تأتي لأكبر فقيه في الجزيرة في وقت وقات اليوم ربما انتشر العلم وتقول له علمني كيف أرد على الباثيين ماذا سيقول ما الباثيين ما هي الباثيين فلا يستطيع أن يعطيك إلا حكمها لكن كيف تذهب إلى جوفها وتبطل آلياتها من الداخل هذا علم لهم فضل الذين يفعلون هذا وإن كان فيهم ضعف الفقه وربما يكون فيهم بعض البدع في بعض الجوانب لكنهم عظماء الرد على الشيوعيين الرد على اليساريين الرد على القوميين فلهم فضل عفوا بالكلام ولا مش مفهوم لكن انظروا انظروا انا اريد لتعرفوا كيف الكلمات تتحول الى قنابل وتتحول الى اسلحه قال فنوذروا بذلك بماذا نوذروا بكتاب الغزالي فنزلوا الا طائفه بددهم الجبل حتى استنزلوا بالحيل يعني جابوهم الناس بالحيل وتفرقوا في البلاد أيادي سبا ووقعت في القراء العراق منهم طائفة فلقطوا بها لقط الطائر حب السمسم الأمة جابتهم لقطوهم وعقد لهم مجلس وقرروا فيه فمنهم من أنكر ومنهم من اعترف واستمر ومنهم من تاب واستغفر فقال الشافعية تقبل توبتهم وقال الحنفية لا تقبل لهم توبة وجرى في ذلك كلام بين أبي بكر الشاشي أبو بكر الشاشي وشيخه أخذ عنه العلم وهو شافعي ها؟ هذا مالك وهذا شافعي وبين الشريف أبي طالب الزيني ودخل المنشور بصورة المجلس إلى الخليفة أحمد بن صدر بالله رحمه الله فوقع يقتلون دون قبول توبتهم حسب ما رأه إمام دار الهجرة هو الحنفية اللي قال بس يعني دخل وهذا بالفعل هذا مذهب مالك في عدم قبول توبة الزنادقة فإنهم أخبثوا الخلائق مقالة وأسخفها حجة فإنهم أخبثوا الطوائف مقالة وأسخفوها حجة ودلالة أليس شعرهم الذي يقول حل برقادة المسيح يعني إمامهم إمامهم حل في المسيح يعني المسيح هو مظهر لمن لإمامهم حل بها آدم ونوح حل بها الله ذو البرايا فكل خلق سواه ريح هكذا طيب اذكر انا اذكر لكم قصه يذكرها كذلك مما تدل يقول ولقد اخبر يواصل الحديث عن الزنادقه الاسماعيليه الباطنيه ولقد اخبرني من اثقه غير واحد أن قاضي همدان كان باطنيا القاضي إيش كان باطنيا وأنه كان إذا سمع عن سني قال لباطني ارفعه في الدعوة القاضي حين يعلم أن هناك سنيا يقول لباطني ارفعه دعوة روح تبليه بشغله فإذا رفعه إليه ودخل داره أمر بقتله ورماه في مغواه حطه في إحدى المجاري فطلب ذلك الرجل فلم يوجد له خبر أبدا دوروا على الرجل ما يلاقوه وفشت الغيلة فيهم على المسلمين صاروا يا شيخ تالو أهل السنة حتى قام شيخنا أبو المظفر حامد بن رجاء المعراني الشافعي خطيب أصبهان على المنبر وخطب مؤيدا للدين محرشا للموحدين ومستنجدا لهم على ما يفعل بأهل السنة من المؤمنين وقال في خطبته ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وسل سيفه على المنبر ونزل فقتل الباطنية فما بقي منهم في ذلك اليوم بأصبهان إلا من خفي أمره أو أخفى نفسه وطهرها الله منهم إلى انكفائه عن العراق. وهذه حدثت كذلك حدث في الشام، مقتلة كبيرة في الإسماعيلية في الشام. بس هو يذكر لنا قصة همدان بالدال وليس بالدال. طيب حقيقة ماذا أقول، هذا كتاب عظيم، ولكن فيما فيه من قضايا العقائد ينبغي أن يعترض على غيره. له قصص يذكره في الأمر المعروف عن المنكر، لأنه صار قاضيا فأمر بالمعروف وصار يحلق لهذول أصحاب الشعر الطويل والمخنثين فأرادوا قتله حتى نجاه الله من قصة جميلة. يتكلم عن بعد ذلك الكلام عن العواصم في مجرى من الصحابة، تكلم الناس فيه كثيرا فرجعوا إليه، ما أريد أن أطيل في هذا الباب. يحذرنا أبو بكر العرب من كتب الوعظ والصالحين، يعني عامتها كتب مليئة بالأواليط، يقول احذر من كتب الوعظ والصالحين. يتكلم عن التقليد، يتكلم عن دخول الصليبيين كم قتلوا لما دخلوا بيت المقدس، ويشير إلى عدد قتل المسلمين في بيت المقدس 3000 قتيل. له آراء عظيمة إن شاء الله، يعني ربما أتي على شرحها يوما في ما ينشر في التسهيل على الخلق في الفتوى حين تعم البلوى. يتكلم عن إذا اجتمع أمر صعب وأمر سهل فعليك أن تقدم السهل. يتكلم عن الحديث عن التقليد وما هو، كلمات طويلة الوقت قد طال علينا. له رأي في البرامكة عجيب، أنا استفدت منه لأن قضية البرامكة تعرفون فيها كلام طويل والناس تكلموا فيها الكثير، ويجزم بما أن البرامكة هم الذين نشروا الزندقة وأرادوا إحياء دين المجوس إلى غير ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك هذا الكتاب، وأنا أطلب من طلبة العلم جميعا أن يقرأوا هذا الكتاب، بل أن يقرأوا كتب ابن العربي. فيها أولا أنبه إلى قضية أنه غير مقلد في كتبه الفقهية والأصولية، كتاب المحصول الصغير الحقيقة ليس فيه مناقشات، المحصول في الأصول يعني ينتفع به المبتدئ، حتى المبتدئ لو قرأه ليس فيه يعني تطوير وليس فيه مناقشات، ولكن شروحه في أحكام القرآن عن المذاهب وغيرها له نفس من المناقشة. في شرحه على القبس له نفس من شرح الموطأ، له نفس من المناقشة. وهكذا في عارضة الأحوذي إذا تكلم الفقه أبلغ واستوعب، وكذلك الكتاب الأمد الأقصى في استبعاد لما قاله من قبله في موضوع أسماء الله الحسنى. أعتذر لأن هذه الكتب هي قناطر كبيرة جدا، إذا تحدثنا ربما استطعنا أن نعد بعض الذرات القليلة من هذه الجبال العملاقة. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وبارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نعلن عن الكتاب القادم في الأيام القادمة، الحمد لله رب العالمين. شيخنا درسنا فيما مضى أن العراق مش من الطائفة الناجية وأنه من 72 الهالكة. طيب نعجل هذا المبحث، والحقيقة نحن نعتقد بأن الأشاعرة دخل في ما يخالف معتقد الأوائل من أهل السنة، ومع نسبتهم باختصار هذه تحتاج إلى مناقشة طويلة. أعتقد بأن الأشاعرة يعني تطور مذهبهم لم يأتي به أحد فالتزموا به، بل حصل فيه تطور كما يحصل في كثير من المذاهب. فما وصل إليه الأشاعر المتأخرون كما في الجوهرة وغيرها فيه يعني إغراق في علم الكلام وتنكب عن طريق السلف في كثير من العقائد والمباحث والطرق العلمية، طرق الإثبات. لكن أنا أريد أن أقول بأن يعني أردت من هذا أنه لما تكون الأمة مستهدفة، هذا الذي يدعو إليه، يعني الحق حق. نحن نرى مثلا دائما نتكلم عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يعني أنه مع أنه ناظر الأشاعرة وله مناظرات معهم وتكلم عليهم في الكتب وأطال النفس ورد وبين الحق كما يعتقده، إلا أنه قاتل معهم وكان يترحم عليهم، ويقول عن نفسه أنه قبل أن يكون قبل أن يأتي كان هناك منافرة في دمشق كبيرة بين الأشاعرة والحنابلة، إلا أن الله جمع عليه القلوب وصار يدعو إلى المحبة والأخوة. الآن المعركة يعني الأشاعرة علمهم كلامي، خلينا نتكلم أوسع من هذا قليلا غير ما تقدمت وهو أساس ما سأتكلم به، ولا أريد أن أطيل حتى لا يصبح الوقت أطول مما نفرضه، لأن الناس في الحقيقة يشكون منا بأننا نطيل. الأمة في مجملها على الفطرة، الأمة في مجملها، يعني الآن لو أتيت إلى المسلمين المصلين في المساجد كما سماهم أبو الحسن الأشعري مقال إسلامي واختلاف المصلين، إذا بدأ مسجدك مسجد حيك ومسجد الذي بجانب حيك والذي بجانب حيك، ماذا يعرف عن علم الكلام؟ يعني لو أنت قلت له ما هذا يقول لك هذا القرآن، يقول شو القرآن، يقول هذا كلام الله، وحدها بنتهي. ولما يقرأ يقول أنا أقرأ كلام الله، ولا يعرف هذه التفصيلات الكلامية الموجودة عند المتكلمين. تعال هنا لو سألته، لو سألت ارحم من في الأرض يقول لك يرحمكم في السماء. الأم يا أمك جدتك إذا دعت توجه قلبها إلى السماء. حتى هذه المسألة التي يتحدث بها الآن هي عمدة أهل السنة في الرد على المخالفين، بمعنى أنه ما يحصل في قلب المسلم بفطرته هو الحق. إذن من الذي يريد أن يجعل هذه عقائد الأمة في عمومها؟ من الذي يريد أن يدخلها في علم الكلام؟ من يريد أن يفسدها؟ فالآن ما هي المعركة الكبرى؟ أن نتحاء أن نحارب بيننا بعض في بعضنا البعض، لندخل هذا العلم الذي هو جهل لندخله على مجموع الأمة، أم ندعو الأمة لأن تدخل في معركتها الحقيقية مع أعداء الله؟ يعني ما فائدة أن أقول الآن أنا أذهب للمسجد يوم الجمعة، يعني مسجد جامع يصلي فيه أهل البلدة جميعهم، وتحدث عن عقائد الأشاعرة في كلام الله أو عقيدة الأشاعرة في الكسب. على الذكر مثلا يقول بالكسب أبو بكر العربي على طريقة الأشاعري، فلو شرحتها هم يقولوا مما يقال ولا حقيقة عنده معقولة تمتد من الأفهام الكسب عند الأشاعري، يقول معقولة يقول كلام غير معقول. طب إذا العلماء بيقولوا كلام غير معقول كيف يفهم العامي؟ يعني إيش المعنى الآن؟ من هم الأشاعرة الآن؟ من هم؟ يوجد مؤسسات صحيح ترعاها الدولة في كل البلاد، دول ترعى المؤسسات الأشعرية الآن، ترعاها وتدفع لها وتقدمها، وهناك مؤسسات مدفوعة، لكن من الذي يلتفت لهم في عموم الأمة؟ لهم عموم مشغولة ذهنيا ونفسيا، وإذا تحدث عن الإسلام تتحدث عن معارك بين المسلمين أنفسهم، تتحدث عن معركتهم الكبرى ضد أعدائهم، إما أعداء حكام اليوم كان الناس لا يظنونهم أعداء، فظهر أن عداهم أشد من عداء اليهود والنصارى، عداهم مع اليهود، عداهم مع النصارى الصليبيين وهكذا. فأنا لا أريد الآن، أنا بفضل الله للذكر، بس للذكر والله لا أعلم فرقة من فرق الإسلام التي انتسبت إلي إلا وأعرف عقائدها في مسائل الاعتقاد بفضل الله، وتجربتي للوصول لهذه المرحلة ليست فقط كلامية وليست قرائية، بل هي معاناة. ولم أدخل هذا الباب حاملا فكرة لأبحث عن دليلها، بل في هذه البلدة كان لنا أصدقاء صوفية وأصدقاء سلفية، فدخلتها لأبحث عن الحق حتى المرء استطاع أن يستوعب المسائل على حقيقتها كما هي. وبفضل الله لو نظرت أشعريا بإذن الله أعرف ماذا أقول، وليس بغيري فيما أسمع له بأبصر مني في مثل هذه المذاهب، ليس غيري، أنا أعرف، أتكلم عن رحمة الله بي وعن فضل الله علي، وذلك لسه مستعد أن أدخل في هذه الخصومات الآن، لسه مستعد. يعني فلا أريد الآن أتحدث، لا يعني أني الآن أكتم، يعني لو سئلت ما هي عقائد الناس لطلبة علم أجيبهم، فيهم من يقول فلان وفلان وفلان وفلان، وتعلمت هذا بفضل الله من كلام كتبهم فيما هو معروض، وما نقل عنهم فيما هو كذلك معروض ومخفي من كتبهم. ليس عجزا عن أن أتكلم فيما يقول، لكن لا أعتقد أن هذه معركة إلا أن أجبر على خوضها. يعني الآن يأتي واحد يدعو إلى هذه البدعة، يدعو إلى يقول هكذا للناس يصرف، يقول ويقول أن الله بذاته في كل مكان، هذا يجب أن يوقف له. العوام يعرفون الله ليس في كل مكان، يعني لو سألت العام تقول له الله داخل، أعوذ بالله يا رب، كيف مثلا لو قيل هكذا، فهذا يعلم، يقول هذا جاهل احذروا منه على العموم. وإذا تم، إذا وقع عند واحد شبهة تبينها له بما عنده من فطرة، والناس من فطرة يقبلون. أعظم حجة ألجم بها الجويني في نقاشه مع الهمداني، قال له حيرتني يا همداني، قال له العوام إذا دعوا الله أين تتوجه قلوبهم؟ إلى السماء، خلاص انتهى الموضوع. المشكلة أنهم يريدون تحويل الفطرة ويرون أن الفطرة غير كافية في الحكم، بس ليس هروبا من المعركة ولكن دخول في المعركة التي تستحق أن نخوضها. هذه معارك باردة لا ترتوي منها البطاح، المعركة هي معركة الكفر والإسلام، معركة إثبات الملة الإسلامية مقابل الكفر. اليوم تصاغ مناهج علمية كفرية لإلغاء اسم الإسلام حتى في بعده الأخلاقي. يعني كان زمان، هذه موجودة على فكرة، موجودة في الأردن، موجودة في بلاد الآن، دراسات قائمة وستصبح غدا. إذا لحقوا، إذا لحقوا إن شاء الله مش راح يلحقوا، إن شاء الله مش راح يلحقوا، يعني ستكون الطمع عليهم قبل أن يستفيقوا، لأن الله عز وجل هم يمكرون الله يمكر. هذه قاعدة قرآنية، المكر الإلهي بمن يمكر في الدين، وقبل أن يستفيق سيأتيه العذاب. لكن تعرف مما ينبغي أن ننبه عليه لأهميته، لا أريد أسمع سؤال آخر سأنتهي منها لأهميتها. كان الإسلام يحارب من جهة بعض أحكامه التي لها علاقة بالآخر، كالمرأة، كالجهاد، كالحكم بغير ما أنزل الله، كإقامة الخلافة، كتوحد الأمة، يحاربونه، ولكن يبقون بعض الجوانب مسموحة. يعني لما جاء المستحمر إلى بلادنا ترك ما يسمى بقانون الأحوال الشخصية مثلا، ما حاربوا الموضوع الأخلاق الإسلامية، ما حاربوها. يعني المسلم بده يكون صادق، يكون يرى أن الصدق ينجيه عند الله، يرى أن العدل ينجيه عند الله، يرى أن الكرم ينجيه عند الله إذا تصدق، أن الشجاعة تنجيه عند الله، فالأخلاق الدينية تنجيه عند الله. فأبقوا للأمة هاتين القضيتين، القضية الأولى ما تعلق بالأحوال الشخصية، طلق ذنب بدك جوز، هذه اليوم محاربة. يعني حتى هذا الجانب الذي كان يعد مجال فسحة، ومش مهم تجوز زي ما بدك وطلق زي ما بدك ووزع لك زي ما بدك، حتى هذه حوريب هو الآن المعركة كبيرة فيها، معركة الحجاب، الطلاق وأحكام الميراث، بيطلع مظاهرات يريدون معادة مساواة المرأة، مش معادة، مساواة المرأة بالرجل. فصارت حتى هذا منبوذ. الجانب الأخلاقي الآن يحارب، الآن تعد دراسات غربية مجرمة استغرابية، غربية منهم واستغرابية من قبل بعض مشايخ من مؤسسات دينية في بلادنا، من أجل إلغاء إسلامية الأخلاق. لا يستطيع القول بأن الصدق صحيح ولا أن الصدق غير صحيح، ولا يستطيع القول بأن العدل باطل، لا يستطيع. ما هي المعركة حول هذه المفاهيم؟ هو إلغاء إسلاميتها. المشروع القادم الذي يعد للأمة هو إنسانية الأخلاق. وذهب روح سأل بعض مشايخ أئمة الأوقاف عندنا، تجدهم قد دخلوا دورات في هذا الباب، ودخلوا في دورات لتعليم بعض طلاب المدارس، أخذوهم دورات في العطلة الصيفية التي فاتت، أخذوها ليعلموهم عنوان الأخلاق الإنسانية. والموضوع في الأخلاق أخطر ما فيها هو المرجعية، يعني ليست شعار، الكل يدعو إلى العدل، الكل يدعو إلى الصدق، يدعو للشهادة بالحق، الكل يدعو، لكن أين المشكلة بين المسلم وغيره؟ هو المرجعية. قال الله وهذه لا، القانون يقولها، الضمير يقولها، الناس يعني المحترمين يقولون المرجعية. فتصور أن هذه الجوانب التي بقيت للأمة تحارب، ومحاربة شديدة جدا. طيب إذا وصل السكين لهذه الدرجة إلى رقبتك. روح أنا أتكلم الآن مع ما واحد أقول له أنت إيش بتقول في هذه القضية، قضية ماذا تقول في كلام الله، هو يعتقد أنها كلام الله. خذني على هذا العموم أريح لنا وله. فأنا لا أحب أدخل في معارك مع هؤلاء إلا أن يفرضوها، فحينئذ لا بد من المعركة. ولكن المعركة الكبرى هي الآن هي الإسلام. المعركة الكبرى هي شريعة الإسلام. وممكن أن نستفيد في تاريخ أمتنا كيف العلماء قاموا بهذه المعارك التي حضر وقتها، والعلماء مدحوا لهم وذكرنا أمثلة. أنا أحب دائما التركيز على هذه النقطة. رأينا كيف تكلموا الكلام الملائم لزام أزمانهم، وكيف هذا الكلام صار سلاحا من أجل الحرب ضد خصوم الإسلام في المعركة. ولما كانت نياتهم طيبة بارك الله فيها. بوركت يا شيخنا والحمد لله رب العالمين. لغدا نخرج عن هذه